بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في فتح المجيد. كان موضوع الدرس هو باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو، وعرضنا أكثر ما أورده المصنف تحت هذه الترجمة، وبقي شرح حديث عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قبل أن ندخل في موضوع الدرس، مر بنا مسألة أن علي رضي الله عنه حرق الغالية الذين لما خرج إليهم فسجدوا له، ها؟ كم صفحة 372 أو 372؟ أي نعم، في تحت هذه الترجمة ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم. وقال شيخ الإسلام: ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيها وتفريط فقد شابههم. قال أيضا: هو شيخ علي رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة. طبعا هم لما خرج عليهم سجدوا له، فقال: ما هذا؟ قالوا: أنت هو. قال: ما هو؟ قالوا: أنت الله. فخد الأخاديد وأضرم فيها النيران وقذفهم فيها. وينسب له هذا البيت: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. قال: فأمر بأخاديد خدت لهم عند باب كندة في العراق فقذفهم فيها، واتفق الصحابة على قتلهم، مسألة القتل متفق عليه. لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير تحريق، وهو قول أكثر العلماء. ثم أورد الشيخ فهد إيراد، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى أن يعذب بعذاب الله. أورد حديث في صحيح البخاري، سنعرضها ونعرض شرحها إن شاء الله. وذكرت له أن أبا بكر تمنى حرق بعض المجرمين، وهو ابن فجاءة بما يحضرني، ورجحت فعل علي رضي الله عنه لأنه أحد الخلفاء الأربعة على يعني ما ذكر أن ابن عباس رضي الله عنه يرى قتلهم بالسيف، وكما في حديث البخاري على ابن عباس موقوف، فقال لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قبله حديث باب لا يعذب بعذاب الله، باب لا يعذب بعذاب الله. ثم أورد البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. يقول ابن حجر الحديث 317 طرفه في رقم 6922. قوله باب لا يعذب بعذاب الله، هكذا بت الحكم في هذه المسألة لوضوح دليلها عنده، ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب، محله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب، لكن إذا كان التحريق طريق لغلبة الكفار جاز. أي نعم. ومحله إذا لم يتعين التحريق طريقا إلى الغلبة على الكفار حال الحرب، يعني إذا كان بس المقصود هو زيادة التعذيب فلا يجوز. قوله لكن قد يكون فيه نكاية وفيه يعني مزيد إرهاب للمشركين. قوله عن بكير بموحد وكاف مصغر ولأحمد عن هشام بن القاسم عن الليث حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج فأفاد نسبته وتصريحه بالتحديث. قوله عن أبي هريرة كذا في جميع الطرق عن الليث، سيطيل على الكلام على السند. ها؟ أي إذن أنت أدرى، بارك الله فيك، تعرض لنا ما يتعلق بمسألتنا هذا، نسأل الله التوفيق للصواب. السلام عليكم. قوله رحمه الله وأن النار لا يعذب بها إلا الله هو خبر بمعنى النهي، ووقع في رواية ابن لهيعة وأنه لا ينبغي، وفي رواية ابن إسحاق ثم رأيت أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا الله. وروى أبو داود من حديث ابن مسعود الرفعة أنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار. وفي الحديث قصة. واختلف السلف في التحريق فكره هل يجوز أو لا يجوز. نعم. فكره ذلك عمر وابن عباس وغيرهما مطلقا، سواء كان ذلك بسبب كفر أو في حال مقاتلة أو كان قصاصا، وأجازه علي وخالد بن الوليد وغيرهما. ما ذكر عن أبي بكر لكن نعم. سيأتي أحسن. نعم نعم. قال وسيأتي ما يتعلق بالقصاص قريبا. وقال المهلب ليس هذا النهي على التحريم بل على سبيل التواضع، ويدل على جواز التحريق فعل الصحابة رضي الله عنهم، وقد سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعين العرنيين بالحديد المحمى. سمل أعين العرنيين بالحديد المحمى، هذا قصاص على سبيل القصاص، لأنهم سملوا الراعي، عيون الراعي، قصتهم قصة العرانيين، ما أدري على كل حال بعضكم يعرفها أو لا يعرفها، أنهم أتوا إلى المدينة مسلمين لكنهم اجتووا المدينة، استوخموا الجو فعظمت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة في جهة الحرة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا وصحوا. عندئذ قتلوا الراعي، شملوا عينيه وقتلوه واستاقوا الإبل، فأدركهم النبي صلى الله عليه وسلم بجمع من الصحابة واقتص منهم وفعل بهم كما فعلوا، سملت أعينهم وتركوا بالحديد المحمى، وتركوا في الحرة حتى أنهم يستسقون ولا يسقون حتى ماتوا. هذه قصة العرانيين. نعم. قال: وقد حرق أبو بكر رضي الله عنه. نعم. وقد حرق أبو بكر. نعم. البغاة بالنار بحضرة الصحابة رضي الله عنهم، وحرق خالد بن الوليد بالنار ناسا من أهل الردة، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها. وأكثر العلماء، وأكثر علماء المدينة، علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون والمراكب على أهلها. نعم. قاله الثوري والأوزاعي. وقال ابن المنير وغيره: ولا حجة فيما ذكر للجواز، لأن قصة العرنيين كانت قصاصا أو منسوخة كما تقدم، وتجويز الصحابي معارض بمنع صحابي آخر، وقصة الحصون والمراكب مقيدة بالضرورة إلى ذلك إذا تعين طريقا للظفر بالعدو. ومنهم من قيده بألا يكون معهم نساء ولا صبيان كما تقدم. وأما حديث الباب فظاهر النهي فيه التحريم، وهو نسخ لأمره المتقدم سواء كان بوحي إليه أو باجتهاد منه، وهو محمول على من قصد إلى ذلك في شخص بعينه. وقد اختلف في ذلك مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخين وفي القصاص بالنار. قال: وفي الحديث اختلف في ذلك مذهب مالك في أصل المسألة وفي التدخين، التدخين نعم، وفي القصاص يعني يدخن على العدو، اي يعني مثل الذي يستعمل الآن في القنابل، سيل الدموع او قنابل، اي نعم، غازية او شيء من هذا. نعم. قال: وفي القصاص بالنار. قال: وفي الحديث جواز الحكم بالشيء اجتهادا ثم الرجوع عنه، واستحباب ذكر الدليل عند الحكم لرفع الالتباس والاستنابة في الحدود ونحوها، وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة عمن يستحقها. وأن طول الزمان لا يرفع العقوبة، يعني التقادم لا يسقط العقوبة. أين؟ وفيه كراهة القتل مثل البرغوث بالنار، يعني صار الواحد يعني ارتكب جريمة أسقطوا عنه العقوبة بالتقادم، وهذا مستورد من ولو كان قتلا. نعم، التقادم لا يسقط العقوبة، وجعلوا حد للتقادم 10 سنين أو هذا كله مستورد من الأفكار الأوروبية. نعم. على كل حال التقادم، هنا التقادم في الشريعة لا يسقط الحق، حتى لو مضى يعني مضت الدنيا سيؤخذ منه الحق يوم القيامة. نعم. قال: وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار. وفيه كراهة قتل مثل البرغوث بالنار. نعم. إيه والقملة وال إيه نعم. الكهرباء اللي يوضع. والله مشكلة. نعم. هالكهرباء هذا اللمبات يعني توضع للبعوض والذباب. يدخل فيها هنا هو نار، نعم تحترق، فهل يكره؟ يكره على مذهب من يرى الكراهية. نعم. قال: وفيه نسخ السنة بالسنة وهو اتفاق، وفيه مشروعية توديع المسافر لأكابر أهل بلده. وفيه توضيح. وفيه مشروعية توديع المسافر. المسافة. توديع المسافر. توضيح ماذا؟ توديع. توديع المسافر. نعم. لأكابر أهل بلده. نعم. وتوديع أصحابه له أيضا. وفيه جواز نسخ الحكم قبل العمل به أو قبل التمكن من العمل به. نعم. وهو اتفاق إلا عن بعض المعتزلة فيما حكاه أبو بكر بن العربي. وهذه المسألة غير المسألة المشهورة في الأصول في وجوب العمل بالناسخ قبل العلم به، وقد تقدم شيء من ذلك في أوائل الصلاة في الكلام على حديث الإسراء. وقد اتفقوا على أنهم إن تمكنوا من العمل به ثبت حكمه في حقهم اتفاقا، فإن لم يتمكنوا فالجمهور على أنه لا يثبت، وقيل يثبت في الذمة كما لو كان نائما ولكنه معذور. ثم تكلم على حديث علي قال قوله أن علي حرق قوما، في رواية الحميد المذكورة أن علي أحرق المرتدين يعني الزنادقة، وفي رواية ابن أبي عمر ومحمد بن عباد عند الإسماعيلي جميعا عن سفيان قال رأيت عمرو بن دينار وأيوب وعمارا الدهني اجتمعوا فتذاكروا الذين حرقهم علي، فقال أيوب فذكر الحديث، فقال عمار لم يحرقهم ولكن حفر لهم حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم دخن عليهم، فقال عمرو بن دينار قال الشاعر لترمي بالمنايا حيث شاءت إذا لم ترمي بي في الحفرتين، إذا ما أججوا حطبا ونارا هناك الموت نقدا غير دين. انتهى. وكأن عمرو بن دينار أراد بذلك الرد على عمار الدهني. عمرو بن دينار ولا عم؟ لا عمرو. نعم. وكأن عمرو بن دينار نعم أراد بذلك الرد على عمار الدهني في إنكاره أصل التحريق. ثم وجدت في الجزء الثالث من حديث أبي طاهر المخلص قال حدثنا لويل قال حدثنا سفيان بن عيينة ابن عيينة. أبي طاهر المخلص. نعم. المخلص. نعم. قال حدثنا لويل قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره عن أيوب وحده ثم أورده عن عمار وحده، قال ابن عيينة فذكرته لعمرو بن دينار فأنكره فقال أين قوله أوقدت ناري ودعوت قنبرا. نعم. لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت أو أوقدت ناري ودعوت قنبرا. قنبرا مولى له. نعم. فظهر بهذا صحة ما كنت ظننته. وسيأتي للمصنف في استتابة المرتدين في آخر الحدود من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال أتى علي بزنادقة فأحرقهم. ولأحمد من هذا الوجه أن علي أتى بقوم من هؤلاء أتي بقوم من هؤلاء الزنادقة ومعهم كتب فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم. وروى ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن عبيد عن أبيه قال كان ناس يعبدون الأصنام في السر ويأخذون العطاء فأتي بهم يعبدون الأصنام وبعد يعبدون الأصنام في السر نعم ويأخذون العطاء ويأخذون العطاء فأتى بهم علي رضي الله عنه يعني تظاهرون بأنهم مسلمين ويأخذون العطاء الذي يصرف للمقاتلين نعم فأتى بهم علي فأتي بهم علي فوضعهم في السجن واستشار الناس فقالوا اقتلهم فقال لا بل أصنع بهم كما صنع بأبينا إبراهيم فحرقهم بالنار. قوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله هذا أصرح في النهي من الذي قبله. وزاد أحمد وأبو داود والنسائي من وجه آخر عن أيوب في آخره فبلغ ذلك عليا فقال ويح ابن عباس. وسيأتي الكلام على قوله يعني بلغ عليا قول ابن عباس فقال ويح ابن عباس. نعم. وسيأتي الكلام على قوله من بدل دينه فاقتلوه في استتابة المرتدين إن شاء الله تعالى. انتهى المقصود. لازلنا نرجح ما فعله علي رضي الله عنه. الحديث نص؟ لا ما هو نص، ليس نص. نقرأ الحديث مرة أخرى. قوله: وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما، هذا نص. وإن النار لا يعذب، يعني هذا إذن نعم عذاب الله سوف يكون بأيديهم وبغير أيديهم، وهو كله عذاب الله. فكيف يعني نخرج هذا على أساس أنه على سبيل مثل ما اعتذر من حجر وقال على سبيل التواضع أو على سبيل الكراهية، مع أنه فيه يعني أبو بكر وغيرهم حرقوا هنا حرقوا يعني بالنار. ولعل فيه أيضا زيادة بحث أنه بعض الذنوب أو المرتد، أو خاصة إذا كان يعني ارتد وعبد غير الله عز وجل، كان صريح مثل فعل الرافضة بعلي. أي نعم، أن المناسب أن يقتل ويعز، أن يقتل قتلة فيها يعني مثل الصلب ومثل معنى، ليكون أبلغ وأزجر. والله أعلم. على كل حال أي نعم، قبلنا أقول قبلنا فطاح من العلماء نعم اختلفوا في هذا. أي نعم، ترجع المصلحة لولي الأمر. ها؟ وهذا مدخل جيد، يعني ترجع لنظر ولي الأمر. فإذا رأى المصلحة وهي المصلحة الدينية أن فيها إعلاء الإسلام، يعني فيها نوع من غلبة الكفار وإعلاء الإسلام وإرهابهم، فنعم. أما إذا ما إذا استوى القتل بالسيف أو فالأحسن أحسنوا القتلة. إيه نعم، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. إيه نعم. نعود إلى في شيء تتمة انتهى. طيب صفحة 380 يعني موضوعنا باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قوله عن عمر هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغرة، العدوي أمير المؤمنين وأفضل الصحابة رضي الله عنهم بعد الصديق رضي الله عنهم، ولي الخلافة 10 سنين ونصفا، فامتلأت الدنيا عدلا وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر، واستشهد في ذي الحجة 23. قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، الإطراء مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، قاله أبو السعادات، وقال غيره: أي لا تمدحوني بالباطل ولا تجاوزوا الحد في مدحي. قوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تمدحوني فتغلوا في مدحي كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام فادعوا فيه الإلهية، وإنما أنا عبد الله فصفوني بذلك كما وصفني ربي فقولوا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم عليه. نعم. فأبى المشركون إلا مخالفة أمره وارتكاب نهيه، فعظموه بما نهاهم عنه وحذرهم منه وناقضوه أعظم مناقضة، وظاهوا النصارى في غلوهم وشركهم، ووقعوا في المحذور وجرى منهم من الغلو والشرك شعرا ونثرا ما يطول عده، وصنفوا فيه من فيه المصنفات. وقد ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل زمانه أنه جوز الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما يستغاث فيه بالله، بل أوجبها، مثل النبهاني وشواهد الحق في وجوب الاستغاثة بسيد الخلق كتاب، بهذا العنوان. نعم. وصنف في ذلك مصنفا. وصنف في ذلك مصنفا رده شيخ الإسلام ورد ورده موجود بحمد الله. هذا في وقت شيخ الإسلام فيه إنه جوزوا، لكن جاء بعد شيخ الإسلام مثل النبهاني أو غيره فأوجبوا، زادوا في الغلو وأوجبوا. نعم. قال ويقول إنه يعلم مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله، وذكر عنه أشياء من هذا النمط. نعوذ بالله من عمل بصيرة. وقد اشتهر في نظم البصيري قوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، يعني يوم القيامة لا إله إلا الله، وأظن معه بيت آخر: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم ما ترك لله شيء. يقول هذا يعرف بكتاب الاستغاثة والرد على البكري. أي نعم، اللي أخذ منه النص علي بن يعقوب بن جبريل، طبع مختصره منذ سنوات طويلة في وقت المحقق، كان يحقق في جامعة الإمام محمد بن سعود لنيل درجة الدكتوراه، يسر الله نشره، ما أدري نشر أو ما نشر. نعم. قال: وما بعدهم الأبيات التي مضمونها الإخلاص، الدعاء واللياذ والرجاء والاعتماد في أضيق الحالات وأعظم الاضطرار لغير الله. فناقضوا الرسول صلى الله عليه وسلم في ارتكاب ما نهى عنه أعظم مناقضة، وشاقوا الله ورسوله أعظم مشاقة، وذلك أن الشيطان أظهر لهم هذا الشرك العظيم في قالب محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه، وأظهر لهم التوحيد والإخلاص الذي بعثه الله به في قالب تنقصه. وهؤلاء المشركون هم المتنقصون الناقصون، أفرطوا في تعظيمه بما نهاهم عنه أشد النهي، وفرطوا في متابعته، فلم يعبأوا بأقواله وأفعاله، ولا رضوا بحكمه ولا سلموا له، وإنما يحصل تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم بتعظيم أمره ونهيه والاهتداء بهديه واتباع سنته والدعوة إلى دينه الذي دعا إليه ونصرته والموالاة من عمل به ومعاداة من خالفه. فعكس أولئك المشركون ما أراده الله ورسوله علما وعملا، وارتكبوا ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالله المستعان. نعم. ينظر كتاب المحجة في الرد على اللجة للمؤلف، ورسالته إلى الحفظ مجموع رسائل وفتاوي الشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا الحديث ذكره المصنف بدون ذكر راويه، وقد رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس. تخرجات الدكتور الوليد كثيرة. قال أحمد في المسند وابن ماجه في السنن. نعم. ولم أراه في الجامع، ولم أرى، هذا غلطة نحوية، مفروض يحذف الألف ولم أراه في الجامع. وأخرجه النسائي في المجتبى، وابن أبي عاصم في السنة، وابن الجارود في المنتقى، وابن حبان في الصحيح، والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، والحاكم في المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى. قال الحافظ ابن تيمية في الاقتضاء: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال في مجموع الفتاوى: وهو حديث صحيح. إياكم الغلو، أينما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا هو الحديث الصحيح. نعم. قال: وهذا لفظ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: غداتا جمع هلم ألقط لي، فلقدت له حصيات هن حصى الخذف. حصى الخذف الذي يخذف به، يعني هكذا. نعم. فلما وضعهن في يده قال: نعم، بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، يعني لا تزيدوا بالحجم. أين؟ فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. بعض الناس عند الرمي يرمي بحصى يعني كبار أو بالحذاء أو أي نعم، الله المستعان، وهذا من الجهل والغلو. نعم. قال شيخ الإسلام: هذا عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال، وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار وهو داخل فيه، مثل الرمي بالحجارة الكبار، وبناء على أنه أبلغ من الصغار. أي نعم، بناء على أنه أبلغ من الصغار، يعني حتى سبحان الله الجهل مشكل. قال: ثم علله بما يقتضي مجانبة هدي من كان قبلنا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه من الهلاك. نعم، هذا من اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نعم. الشرح: قال الخطابي: المتنطع المتعمق في الشيء، المتكلف البحث عنه، المتكلف البحث عنه، مثل الذي يسأل عن اسم إبليس واسم زوجته. أي نعم، الله المستعان، هذا متنطع. نعم، يبحث، متعمق، متكلف في شيء لا ينفعه في دينه. نعم. على مذاهبي، قال: على مذاهب أهل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم، الخائضين فيما لا تبلغه عقولهم. أي نعم، هذا تمثيل أحسن، مذاهب أهل الكلام في تعمقهم وفي نعم دخولهم فيما لا يعنيهم، ويخوضون في أمور لا تبلغها عقولهم. كان عليهم أن يؤمنوا بالنص. أي نعم، يؤمنوا بالغيب ويسلموا لله عز وجل. نعم. قال: ومن التنطع الاعتماد الامتناع من المباح مطلقا. نعم. كالذي يمتنع من أكل اللحم والخبز. يعني يمتنع من أكل اللحم والخبز من باب يعني التنسك، من باب التنسك. نعم. ومن لبس الكتان والقطن. أيه. ولا يلبس إلا الصوف، ويمتنع من نكاح النساء، ويظن أن هذا من الزهد المستحب. قال الشيخ تقي الدين: فهذا جاهل ضال. انتهى. انتهى. نعم، جمع الفتاوى. نعم. وقال ابن القيم: قال الغزالي: والمتنطعون في البحث والاستقصاء. وقال أبو السعدات: هم المتعمقون الغالون في الكلام، المتكلمون بأقاصي حلوقهم، مأخوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم، ثم استعمل في كل متعمق قولا وفعلا. قال النووي: فيه كراهة التقعر في الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. قوله: قالها ثلاثا، أي قال هذه الكلمة ثلاث مرات، مبالغة في التعليم والإبلاغ، فقد بلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. الباب الذي بعده: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده مثله. باب مضى، وهو باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. نعم. هذا أعم، من عبد الله بأي نوع من أنواع العبادة عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ

هل يصح المداومة على التشهد قبل النوم لحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؟ هو فيها أذكار قبل النوم فيها معنى التوحيد، فيها أذكار قبل النوم يعني سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم بعدها قراءة الفاتحة وآية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم دعاء يجعلهن آخر ما يقول. السؤال اللي بدأنا به وهل صح المداومة على التشهد قبل النوم، قلت إن في أذكار قبل النوم تضمنت تحقيق التوحيد، وذكرت السور التي تقرأ يعني عند إذا أوى إلى الفراش إلى مضجعه، والدعاء الذي يستحب أن يكون آخر ما يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، قال واجعلهن آخر ما تقول. هذه تضمنت التشهد، يعني الالتزام بالوارد نعم كافي. كيفية إحرام المرأة؟ طبعا وإذا تشهد لا بأس، كله من الأذكار الجائزة. ينبغي أن يديم أيضا تكرار التشهد و يعني يكون لسانه رطب بذكر الله عز وجل. قال كيفية إحرام المرأة، وهل يجوز لها وضع بودرة أطفال لكي لا يحدث تسلخ في بعض أماكن الجسم؟ إذا كانت بودرة الأطفال ما فيها طيب ما فيها رائحة لا بأس، لكن إذا كان فيها رائحة بعض فيها رائحة المسك يعني تفوح منها الرائحة فينبغي اجتناب مثل هذه المطيبة. يقول من فلسطين سيذهب غدا إن شاء الله لمكة العمرة، فكيف لي أن أعمل عمرة لغيري؟ على كل حال أنا دائما أذكر وأكرر ما قرره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وهو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، وهو أن الخروج من مكة إلى التنعيم أو إلى غيره بقصد تكرار العمرة في تلك السفرة هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، غير مشروع. هذا اقرأ لنا الحديث، حديث البخاري لا تحرقوا بالنار، يعني جزاه الله خير كأنه يبي يعني يؤيد ما نميل إليه، لكن أنا أشم في تأييده أي نعم ميل. قال صلى الله عليه وسلم وإن النار لا يعذب بها إلا الله، المقصود بها نار الدنيا، ويريد أن يخرجنا مخرج، يقول إن نار الدنيا لا تقارن بنار الآخرة، يعني كان يريد أن المقصود لا يعذب بنار الآخرة، لا المقصود المراد نار الدنيا أين إلى آخره. ثم يقول إيه طبعا ذكر أن علي وخالد رضي الله عنهم حال حرب ويريد، بس الذي أريد أن ننبه عليه أخونا يا أخي لاحظ أن علي ولي الأمر وخالد أيضا هو قائد بأمر ولي الأمر، وكذلك ما نقل عن أبي بكر وكذا لأنه ولي أمر، فإياك أن تكون إرهابيا أي نعم وتزعم بنفسك أنه يجوز التحريق ووضع القنابل وتخريب الأماكن. على كل حال هو ما ذكر اسمه ولا أظن به هذا الظن، يعني إن شاء الله لأنه كلامه كلام جيد وما إن شاء الله ما يظن به هذا الظن، لكن خاطرة خطرت ببالي للحاجة إليها الآن، لأنه الآن أصبح كثير يعني من وقائع الإرهابيين بالقنابل والتدمير والتفجير، ويجعلون لأنفسهم ما ليس لهم كأنهم ولاة الأمر أو كأنهم أي نعم قضاة ويحكمون، وينفذون وهم وليس لهم ذلك. القصاص أو القتل لا ينفذه إلا ولي الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول صلينا أحد جنازات المسجد ثم انصرفنا للدفن إلى آخره. قال لما حضرنا يعني للدفن وجدنا ناس يصلون عليه في المقبرة، يعني يقولون ما صلوا عليه، هذا يجوز. نعم صلى عليه في المقبرة إلى شهر، نعم هذا يجوز إذا ما صلى عليه في مع المسلمين، وليس من اتخاذ القبور مساجد لأنه نعم مستثنى الاستعداد ولبس الإحرام من الفندق. نعم جائز الاستعداد والغسل والتنظف وكذا جائز من الفندق، لكن النية من ذي الحليفة، نية الدخول في النسك من الميقات. حتى إذا كنت متجهزا وراكبا في سيارتك أو في أي وسيلة أو في الطائرة يكفي أن تنوي وتلبي، أي نعم، ولا تنزل. الأقرب للسنة وما هو الدليل على ذلك؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل وأحرم من ذي الحليفة وأهل بالإحرام لما ركب الناقة، لما ركب ناقته عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك ونوى. لكن الأيسر للمسلم أن يفعل خاصة يعني بتقارب المواصلات الآن، يعني ينبغي مثل هذه الأمور أن يفعل المسلم ما هو أيسر له، ما هو الأيسر له ما لم يخالف النص، والله أعلم. يسروا ولا تعسروا. وتوجيهات علماءنا دائما يعني في التيسير ما لم يخالف، ما لم يخالف النص. نعم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز الإلحام في الأذان؟ هذا كم مرة يسأل عن يعني التلحين في الأذان. على كل حال التلحين الزائد الخارج عن يعني الخارج عن المألو أو الخارج عن المقبول لا يجوز، لا يجوز، لأنه لو حصل يعني كأنه يخرج مخرج الاستهزاء أو مخرج التطريب. يذكر على سبيل الملح أو سبيل الحكاية أن أحد يعني المحتسبين كان يعني الأذان يلحن في المسجد الحرام وقت والي مكة الشريف، ويريد يعني أن ينبه على هذا لكن ما يسمع منه. فلما دخل الأمير أو الشريف رفع صوته بتلحين مرحبا بمولانا كذا، فاستدعاه وعاقبه ونهره، يعني خرج مخرج الاستهزاء. قال يعني الآن الأذان يلحن، نعم ولا تنكرونه. فعلى كل حال التلحين الزائد، لكن الذي يجري في المسجد النبوي ليس تلحينا زائدا ولا الذي يجري في المسجد الحرام. كان من أول فيه مبالغات، أربع منائر أو خمس منائر كل منارة فيها مؤذن، فإذا أذن كبر أحد المؤذنين جاوبه المؤذن الثاني ثم يجاوبه المؤذن الثاني، وهذه الأمور فيها تنطع وفيها مبالغة. ومن محاسن يعني ولاة أمرنا أنهم أبطلوا مثل هذا، كما أبطلوا المقامات الأربعة في المسجد الحرام. أنا أدركت البنايات، هذا مقام الحنفي وهذا مقام المالكي وهذا مقام الشافعي وهذا مقام الحنبلي، وكل مقام يصلي فيه إمام المذهب، يعني تفرقوا، فأبطلها الملك عبد العزيز رحمة الله عليه.